النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها أن السعادة فيها طاعة بارئها لا دار للمرء لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر أين الملوك التي كانت أين الملوك التي كانت قبل الموت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها ما صار الوقف أموالنا نجمعها ودورنا ومزارعنا وقصورنا لخراب الدهر نبنيها فاعمل يا أخي لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها بس أنا بدي أشتغل أموالنا لذوي الميراث نجمعها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا بخراب الدهر نبنيها فأعمل لدار يا أخي رضوان أعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والجار محمد صلوا عليه والجار أحمد والرحمن ناشيا يا لمن الأسرار يا عالم الأسرار يا وتطلب النفس حماه طاعتك يا من يا من يحار الفم في قدرتك وتطلب النفس عماد طاعتك أثقلني الإثم ولكنني صحوت بالآمال في رحمتك تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك تخفي عن وكل ما في الكون من صنعتك فأنت مجلاه وأنت الذي ترى فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع صنع في إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها بس نهايتها لوين للبحر نفسه محل ما جبت مطر غيم رعد برد حب العزيز تقاربت يا ربي ما بيننا تقاربت يا رب ما بيننا مسافة البعد على قدرنا يا عالم الأسرار يا كاشف الضر عن البائسين، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، عن البائسين، يا قابل الأعذار يا رب، يا قابل الأعذار، يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك فاقبل توبة تائبين. أعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سواء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أخلو بها وحدي، لا إله إلا يفرج بها كربي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله ندخل بها جميعا جنات ورحمات ربي، لا إله إلا الله سيدنا وشافعنا وقائدنا وحبيبنا محمد رسول الله حقا وصدقا، وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اجمعنا والراحل الكريم ووالدته على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا يا ربنا جميعا من كف المصطفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. فرج عنا وعن بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أنزلنا حاجتنا بك وأنت خير منزول به، اللهم إنه نزل بساحتك وأنت خير منزول به. اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في حسناته، وإن كان غير ذلك فتجاوز اللهم عنا وعنه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا أنت قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء. يا رب نحن وهو ووالدته وسائر موتى المسلمين شيء من أشيائك، أفض علينا برحماتك. اللهم اجعلنا وإياه في أعلى عليين، ولا تجعله على هذه الدنيا من النادمين. اجعلنا وإياه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولا. أعظم الله أجركم ورحم الله ميتكم وأحسن الله عزاءكم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله بحياتكم البركة جميع، كل على نيته ونية الفرج والشفاء ورفع البلاء. الفاتحة.